الشريط الثالث من شرح كتاب قرة عيون الموحدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: ولهذا هم الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، فإن أصله أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شاء. قد ترك هذا وصارت عبادة الأثرين مشوبة بالشرك والبدع، لكن الله تعالى لكن الله تعالى الحمد لم يخل الأرض من قائم له بحجج وداع إليه على بصيرة، لكي لا تكفر حجج الله بيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله، فله الحمد والشكر على ذلك. وأما قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها ختم فيقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، يا قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. الآية قوله التي عليها ختم شبه هذه الوصية بوصية كتبت وختمت، أي قوم شمير ولم تبدل. فراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يخل الأمة من حين بعثه الله تعالى إلى أن توفاه صلوات الله وسلامه عليه. قد قال مفروض سيد بني شيبان في دعوته صلى الله عليه وسلم قرائد في مراسمهم: إلى ما تدعو أيضا إلى أهل قريش. فترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الآيات قد تضمنت هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآيات قوله: وهم معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت أليف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، وأن لا تعبد الله إلا بما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا هو أصل الدين الإسلامي. لو فهمت هذه الحقيقة وطبقت صلح ما بعدها من جميع الأعمال. وإذا لم تصل هذه الجملة وهذه الكلمة إن لم تفهم ويعمل بها لا صلاح لما بعدها من الأعمال، لأن الأساس هو شرط صحة الأساس شرط لصحة الفروع. وقد ترك هذا وقد ترك هذا وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع. تحقيق هذا الأصل ترك منذ أن كثرت البدع والوثنيات والأمور الجاهلية بين المسلمين، ترك هذا الأصل أي تحقيقه، وصارت عبادة الأكثرين أكثر العباد مشوبة إما بالشرك أو بالبدع أو بالشرك والبدع معا، إما يعبد الله تعالى ويشرك معه غيره جهلا منه عندما يصلي ويصوم ويزكي ويعد هذه الأسس الأعمال الظاهرة، وقال إنه عبد الله، وعندما يقول في آخر الصلاة وفي آخر كل عبادة يا فلان أدركنا يا فلان أذكنا أشرك بالله، صارت عبادته مشوبة بالشرك، لم تكن خالصة لله، ولم يعرف معنى العبادة. لو عرف معنى العبادة ما دعا غير الله ولا استغاث به، أو يعبد الله ولكن بعبادات مخترعة محدثة لا أصل لها في الدين، لا قبول لتلك العبادة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. كل عمل مبتدع من صلاة وصيام وأي عمل ابتدع ولم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل. لكن الله سبحانه وله الحمد والمنة لم يخل الأرض من قائل له بحجته، بل الله سبحانه وتعالى كلما تشتد غربة الإسلام ويكثر البدع والوثنيات والشرك ويعم ذلك، يقيد الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. لم يخل الأرض من قائم له بحججه وداعي إليه على بصيرة يجدد للناس أمر الدين ويذكرهم ما كان عليه سلف هذه الأمة، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله بتلك البينات في الكتب المنزلة وبيان الرسل والأنبياء، قامت الحجج على العباد. ولكن مع طول المدة وحدوث الشبه والبدع والأهواء، أن يبتعد المرء أو المجتمع عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يجهل ذلك لوجود شبه قوية تحول بين الناس وبين فهم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك يقيد الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، سواء كان على رأس كل 100 أو أقل أو أكثر كما جاء في الأثر. لا بد من وجود هؤلاء المجددين. ولما اشتدت الغربة في عهد الأباسيين وامتهن أهل العلم والدين وسجنوا وضربوا وأهينوا، ثبت الله إماما من أئمة المسلمين على العقيدة فصبر ودعا وناظر حتى ثبت على العقيدة، وبثبوته ثبت الآخرون، واشتدت الفتنة من أهل المأمون وغرورا على أهل المعتصم بالله والواثق بالله إلى أهل المتوكل على الله وهو الإمام أحمد بن حنبل. في أهل المتوكل على الله رفعت المهنة، مهنة خلق القرآن ونفي الصفات والدعوة إلى الاعتدال، تغيرت سياسة الدولة ورفعت هذه الأشياء وترك للناس الحرية. عند ذلك بدأ الإمام يرفع صوته بنصوص الصفات بعد أن كانت مختفية لا أحد يذكرها، ويدعو إلى السنة حتى عادت بعض الشيء على ضعف، لأن السلفيين كانوا يسمونهم حنابلة، التفرقوا في العالم شردتهم المعتزلة، ولكن أعادوا قوتهم نوعا ما، ولكن لم تكتمل لهم القوة بل استمر الضعف. من ذلك العهد تقريبا في القرن الرابع إلى القرن السابع، عند ذلك ظهر مجدد آخر يربط هذا التجديد بذاك التجديد الأول وبأوسع، هاجم جميع الجاهليات والفرق الضالة، وبارك الله في أوقاته فألف كتبا انتشرت في العالم حتى في دول أوروبا، أكثرها لا تزال في الخارج. فبتلك المؤلفات وبجهاده ثبت الله المسلمين على عقيدتهم، إلا أن تلك الكتب بقيت فترة من الزمن مهجورة لا تطبع ولا تقرأ إلا الخواص. وفي القرن الثاني عشر قيد الله للتجديد مجددا آخر، إلا أن هذا المجدد حظي بما لم يحظ به لا المجدد الأول ولا الثاني، وهو وجود مؤازر قوي. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وجد له مؤازر قوي دعا إلى هذه العقيدة فانتشرت، فطبعت مؤلفات مجدد القرن السابع الهجري الإمام أحمد بن تيمية، طبعت بتوسع وانتشرت. من هنا عاد إلى الساحة الإسلامية الصحوة الإسلامية الجديدة السلفية المنتشرة الآن في الآفاق. هكذا حفظ الله هذا الدين وهذه العقيدة، ونحن نعيش اليوم على مائدة المجدد مجدد القرن الثاني مطمئنين. الكتب كتبهم والتجديد تجديدهم بعد أن ارتبط التجديد الأخير بالتجديد الثاني ثم الثالث وهكذا. فعل الله سبحانه وتعالى حكمة منه لعباده هذا التجديد، وإن كان حصل التجديد أول ما حصل في منطقة معينة، إلا أن العقيدة أبت إلا أن تنتشر في العالم، فانتشرت بواسطة الدعاة إلى الله في الآفاق حتى في أوروبا. وتوجد الآن يوجد دعاة سلفيون سابقون مصلحون في أوروبا وأمريكا فضلا عن الدول الإسلامية والعربية. هذا ما يشير إليه الشارع. الله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من مجدد داعي يصلح ما أفسد الناس من شأن هذا الدين ومن عقيدة هذا الدين، ولا يزال الأمر ثابتا إذ لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم منصورة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فلله الحمد والمنة. وأما قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. يقول هذه الآية تشبه وصية كتبت فكتمت، بمعنى أنها لم تتغير ولم تتبدل. مضمون هذه الآية وأراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله تعالى إلى أن توفاه الله صلوات الله وسلامه عليه مستمرا على هذه الدعوة، ثم ورث هذه الدعوة خيار أمته الصحابة، والصحابة قاموا بالأمر خير قيام، فورثوا من يليهم في الفضل التابعين، ثم تابع التابعين، وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة الذين عندما ظهرت الجهمية والمعتزلة قاوموا مقاومة شديدة. كان يقول الإمام مالك: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا لجدله ما جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، أي لا نفعل ذلك. ويقول الإمام الشافعي بعده: حكمي في أهل الكلام أن يحملوا على الحمر الأهلية فيطاف بهم في العشائر والقبائل ويضربوا بالنعال فيقال: هذا جزاء من ترك الكتاب واشتغل بعلم الكلام. وأمثال هذا كثير من الأئمة، كلهم قاوموا علم الكتاب، علم الكلام، وعلم الكلام باختصار ما عليه المعتزلة التي دعا إليها المأمون العباسي، وما عليه جمهور من يسمون أنفسهم اليوم بالأشاعرة، هذا كل علم الكلام المذموم الذي قاومه أئمتنا من قبل. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد قال مفروق سيد بني شيبان في دعوته صلى الله عليه وسلم القبائل في مواسنهم عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل يعرض نفسه على القبائل ومعه أبو بكر ومعه علي، عرض نفسه، دعاه أبو بكر بأسماء القبائل لأنه كان نسابا يعرف أنساب العرب وقبائلهم، ولما اجتمعوا قالوا: إلى ما تدعو يا صاحب قريش؟ إلى أي شيء تدعو؟ شرح لهم دعوته عليه الصلاة والسلام، وفي ضمن ما قال قال مفروق وهو كان من أقارب أبي بكر: إلى ما تدعو أيضا؟ بعد أن ذكر أشياء: إلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ إنما قال هذا الكلام لأنه في ذلك الوقت لم يؤمن برسالته عليه الصلاة والسلام، لم يقل يا رسول الله، ولكنه قال يا أخا قريش لعدم إيمانه بنبوته عليه الصلاة والسلام. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذا هو الأساس، الأساس إني أدعوكم إلى عبادة الله وحده وألا تشركوا به شيئا. هكذا الدعاء لا ينبغي أن يجلس الداعي في منزله وفي قريته فينتظر يدي إليه الناس فيدعوه، لا، بل يذهب إليه على حسب الظروف، قرب المكان أو بعيد، على حسب الاستطاعة. لا بد أن يخرج الداعي إلى الناس ويعرض الدعوة عليهم، وهذا ينطبق على من يذهبون إلى الخارج إلى أماكن ودول وشعوب غير إسلامية، ينبغي أن يحضر مجتمعاتهم ومحل تجمعهم وفي بيوتهم وفي أسواقهم يعرض الدعوة عرضا، لا ينتظر حتى يأتيهم الناس إلى بيته إن جاءوا وإلا جلس، لا، بل يجب عليه أن يخرج ويدعو ويعرض. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ بالدعوة إلى تحقيق كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن العبث أن تترك الناس يشركون بالله ولا يعرفون متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما لا يفرقون بين الله وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنت تدعوهم كما يقولون إلى تهذيب النفوس، تهذب نفوسهم وإلى مكارم الأخلاق، إلى الكرم، إلى الصدقة، إلى الإحسان، إلى بناء المساجد، إلى بناء المدارس، إلى الاجتماع تحت اسم الإسلام، وأنت تعلم إنهم يجهلون أصول دينهم. وهذا غش، غش من الدعاء الذين يفعلون هذا الفعل. بل يجب على الداعي أن يكون طبيبا ينظر ما هو المرض الفتاك الذي أصيب به المجتمع، وهو مرض الإشراك بالله تعالى، وعدم معرفة لا إله إلا الله، وعدم معرفة معنى محمد رسول الله. وربما سئل من ينتسب إلى الإسلام ما الفرق بين الله وبين رسول الله، قال هما واحد، شيء واحد. إذا كان يوجد من لا يفرق بين الله وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ينتسب إلى الإسلام، مولود من أبوين مسلمين، فما بال من يدعو الناس من الوثنيين والعلمانيين إلى الإسلام ثم يقول له لا نخوض في المسائل الخلافية التي تثير الشعوب، ولكن نتتبع المسائل المتفق عليها فنقرب الشعوب تقريبا، ونكتفي بأن ندعوهم إلى محاسن الإسلام، هذا جبن وغش في وقت واحد. يجب أن تصارح الناس إن أول ما يدعى إليه تحقيق التوحيد، معرفة التوحيد، معرفة الله ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تتدرج في أركان الإسلام المعروفة وأركان الإيمان حتى تصل إلى ما يسمون تهذيب الأخلاق، والأخلاق إنما تهذب بالتوحيد والإخلاص، لا تهذب بشيء آخر. وقد تضمنت هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا، كما قال تعالى عن خليل إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. الإسلام هو الاستسلام والانقياد، من لم يوحد الله تعالى في عبادته لم يسلم، من لم يجرد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لم يسلم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين وهو الدين الإسلامي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الدين الذي جاء به، الدين الذي نزل على نوح وإبراهيم وأخيرا على محمد صلى الله عليه وسلم، هو الدين الواحد، إخلاص العبادة لله. إن الدين عند الله الإسلام، وكما قلنا أصبح أخيرا بالغلبة علما بالغلبة الإسلام على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وأن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قبل أن نخوض في مسائل التوحيد والعقيدة. انظروا إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له مركوب يمتاز به من بين الناس، يركب الحمار كما يركب غيره، ومع ذلك يردف أحد أصحابه إذا كان بحاجة إلى ذلك، وإذا كان المركوب يتحمل ذلك لا يتميز لا بمركوبه ولا بفراشه ولا بمجلسه ولا بمطعمه لأي شيء. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بين الناس يأتي الأعرابي يريد أن يسأل، لا يكاد يميز من بين الناس بأي نية حتى يسأل من فيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ويقال له هذا الرجل الأبيض المتكي فيسأل. هكذا كان إذا كان راكبا لناقته أردف معه بعد أصحابه، وإذا كان راكبا للحمار أردف معه بعد أصحابه، من تواضعه وحسن خلقه وحسن معاملته مع أصحابه لا يترفع، لذلك يقرب منه الجميع فيسأل فيستفيد منه عليه الصلاة والسلام. قال يا معاذ، سماه باسمي وهو رديف، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يريد أن يعلمه أمرا عظيما وعظيما جدا، لذلك بدأ بالسؤال إشارة إلى عظمة هذا الأمر المسؤول عنه، وليثير انتباهه لينتبه، وألقى عليه العلم والجواب بدون سؤال ما كان ينتبه هذا الانتباه، لكن نبهه بهذا السؤال: يا معاذ، لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وفي بعض الألفاظ كرر عليه ذلك تكرارا، قال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. هكذا يقول الإنسان الذي يسأل عن أمر ديني لا يعلم له أن يقول الله ورسوله أعلم ولو كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا سئل عن أمر دنيوي يقول الله أعلم ولا يقول الله ورسوله أعلم. إذا سئل عن مسألة دينية لا يعلمها أن يقول الله ورسوله أعلم لا مانع، ولكن لو سئلت عن أمر دنيوي، هل عم المطر البارحة أو نزل في المنطقة الغربية فقط، يقول الله أعلم، الله أعلم، لا تقول الله ورسوله أعلم، لأن هذا شيء حدث الآن. بالنسبة لمثل هذه الأمور تفوض العلم إلى الله تعالى. يقول الشارع: فكان يسلف رحمه الله تعالى هنا هذا الحديث حديث معاذ لا رازق إلا الله لا مدبر إلا الله، تفسير خاطئ خلق بين معنى الربوبية ومعنى العبودية. النزاع إنما وضع بين بين الرسل والأمم وبين المسلمين وبين القرآن يؤمنون هذا الإيمان. ولكن المشكلة التي وقعت ولا تزال تقع بأن الله وحده المستحق للعبادة وأن غير الله لا يستحق العبادة. وفي واقع أمرنا الآن والناس لا ينازعونك إذا قلت لا يستحق العبادة إلا الله كلهم يوافقون على هذا يقولون نعم لا إشكال في ذلك لأنه لا يستحق العبادة إلا الله ولا نزاع. لكن تعال اسألهم ما معنى العبادة التي لا يستحقها إلا الله ما هي؟ ما معنى تلك العبادة ألا أن تجد من يفرق بين جمهور المسلمين إلا بعض الثالثين. لأن الناس تفهم من العبادة لا أحد يصلى له ويصام ويزكى له ويحج بيته إلا الله هكذا يفهمون. أما قول الدعاء عبادة لا يستحقها إلا الله والاستغاثة عبادة لا يستحقها إلا الله والنذر والذبح والخشية والرغبة والرهبة كل ذلك من أنواع العبادة لا يستحقها إلا الله هذا ما يجهله جمهور المسلمين. لذلك يقعون فيما يقعون على غفلة وعلى جهل والمسؤولية تقع على المتعلمين على الدارسين على الفاهمين الذين يجبنون من بيان هذا المعنى أو يجاملون ويزاهنون بدعوى لا نفرق بين شعوب المسلمين بمثل هذه الخلافات. هل نصحتهم إذا قلت هذا الكلام؟ إذا تركتهم على جهل وهم يتخبطون في الإشراك بالله وفي الابتداع في دين الله وفي زعمك لا تريد أن تثيرهم تريد اجتماعهم تحت راية الإسلام وهذه الراية تحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا أي راية ولو كانت ماركسية ما لا ينفع لا ينفع هذا الكلام. كونوا صرحاء مع المسلمين المسلمون في حاجة إلى داعية صريح وناصح يصبر على الأذى فيبين لهم الدين فإذا تبين لهم بادروا إلى القبول. وهذا ما يجري الآن بحمد الله تعالى في كثير من الأقطار. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وذلك عفوا قال العلامة ابن القيم في أبيات من نونيته يفسر معنى العبادة التي هي معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. حق العباد حق الإله على العباد عبادة بالأمر أي عبادة عبادة الله تعالى في ضوء الأمر والنهي من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بهوى النفوس. لا أن تعبد الله تعالى بهوى النفوس بدون أن تعلم لماذا تعبد. إن صليت يجب أن تعلم إن هذه الصلاة مشروعة وإن هذا الصيام مشروع وكل ما تفعله يجب أن تعلم بأنه مشروع جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا كونك تصوم أياما تختارها رجبية شعبانية والاحتفالات الدينية هذا الدين المظلوم الذي ينسب إليه كل شيء المواسم الدينية الاحتفالات الدينية والاجتماعات الدينية والدين بريء من كل ذلك. هذه العبادات لا قبول لها إنما العبادة المقبولة أن تعبد الله بالأمر وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال فذلك يعتبر عبادة بالهوى. فذاك للشيطان الشيطان هو الذي يزين للناس عباداته ما أنزل الله بها من سلطان من غير إشراك به شيئا، هما سبب النجاة فحبذا السببان. عبادة الله تعالى وحده وعدم الإشراك به هما سبب النجاة فحبذا السببان. العبادة وحدها مع الإشراك لا تنفع، إذا لابد من العبادة مع عدم الإشراك. لم ينجو من غضب الإله وناله إلا الذي قامت به الأصلان، لا ينجو من غضب الله ومن نار الله إلا من قام بهذان الأصلان، الإخلاص وعدم الإشراك بالله، وأن يكون ذلك موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أن تجعل الإخلاص وعدم الإشراك أصلا وتجريد المتابعة أصلا آخر، ولك أن تجعل على حسب ما يدل عليه كلام الشيخ الإشراك الإخلاص أصل وعدم الإشراك أصل آخر. إلا الذي قامت به الأصلان، يحتمل هذا وذاك والكل صحيح. والشهادتان معناه إخلاص العبادة وتجريد المتابعة. نعم. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ابتداع أو له الوصفان. من خالف هذين الأصلين مشرك بإلهه أو يبتدع، إما يشرك أو يبتدع أو له الوصفان، يقع في الإشراك وفي الابتداع معا. هذا ابتعد مرة عن الجنة، إن عبد لا يخلص، وإن عمل لا يتحرى أن يكون ذلك العمل وفق السنة ولكن يبتدع. قال الشارح رحمه الله تعالى: فمن صرف شيئا من العبادة التي هي حقه سبحانه لا يستحقها أحد سواه لغيره، من صرف العبادة الخاصة بالله لغير الله كالدعاء والاستغاثة فقد آمن بالطاغوت وأشرك بالله وكفر. ما الفرق بين الدعاء وبين الاستغاثة؟ الدعاء طلب عادي كالدعاء الذي يدعو به الإنسان في أوقاته العادية في صلاته وبعد الصلاة وفي كل مناسبة. أما الاستغاثة فدعاء المضطر، دعاء العبد المضطر الذي نفذت لديه جميع الأسباب المادية، عند ذلك يلتجئ إلى الله كأصحاب الثلاثة، أصحاب الغار الثلاثة الذين سقطت عليهم الصخرة وسدت عليهم باب الغار فلم يجدوا سببا وتعلقوا به الخروج من الغار. ماذا فعلوا؟ توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، أحدهما ببر الوالدين والآخر بحفظ الأمانة والثالث بالعفة بالاقتصار. هكذا الاستغاثة دعاء المضطر. إذا أحاط بك العدو وأنت وحدك وعاجز عن اتجاه النفس، كونك تقول يا الله أدركني فأغثني واجعلني مخرجا، هذه الاستغاثة. ولو قلت في تلك اللحظة يا سيدي فلان اليوم اليوم المدد فأدركني، أشركت بالله شركا أكبر يخرجك من الملة. هذه هي الاستغاثة. يمرض مريض وتنزل مصيبة في مواشيه فيتقف فيجعل نذرا للشيخ: إن سلمنا الله من هذا البلاء وشفى الله لنا مريضي هذا الكبش لسيد فلان الذي ينزل الشفاء ويرفع البلاء هو الله. فإذا رفع الله ذلك استدراجا أخذ الكبش وراح إلى ضريح الشيخ وذبح تقرب إلى الشيخ، هذا الشرك الأكبر، وغير ذلك من أنواع العبادة التي يجب على كل مسلم أن يعرفها ويخلصها لله سبحانه وتعالى. وقوله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا هما حقان، حق الله على عباده هذا حق واجب لازم يجب القيام به، من قصر في هذا الحق وصرفه لغير الله ظلم ظلما أعظم وهو الشرك. وأما حق العباد على الله فحق تفضل وإحسان، لا يجب على الله لعباده عقلا شيء، لأن الإيجاب معناه الإلزام، فمن الذي يلزم الله أن يفعل بعباده كذا وكذا؟ لا أحد، ولكن الله جعل على نفسه حقا تفضلا وإحسانا لعباده. جزاء للموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إرادتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهباتهم إلى أهل السوى، أخلصوا لله تعالى الرغبة والرهبة والخشية، ولم يتقربوا بما يقولون ويعملون من الطاعات إلا إليه وحده. هؤلاء الموحدون ما جزاؤهم؟ جزاؤهم ألا يعذبهم، ألا يعذبهم أصلا. يتفاوتون، أولياء الله يتفاوتون، منهم من وصل بهم الحال إلى درجة أنهم يدخلون الجنة بغير عذاب ولا بغير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة بغير عذاب ولا حساب، لا عقاب ولا حساب. أولئك الذين وصلوا إلى درجة أنهم لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يشتوون، تركوا الأسباب المكروهة وإن كانت بإمكان أن يعملوها، وتوكلوا على الله وفوضوا الأمر إلى الله، وصلوا إلى درجة الإحسان من شدة مراقبة الله تعالى، يدخلون الجنة بغير عذاب ولا حساب. ومنهم مع الصلاة والتقوى، لأنهم ليسوا بمعصومين، من يستحقون دخول النار بما يقترفون بما دون الشرك، ولكن الله يسعفهم ويقيد لهم من يشفع فيه بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء، يتحولون من النار إلى الجنة بعد أن استحقوا دخول النار، أو تساوت سيئاتهم وحسناتهم ترجع حسناتهم على سيئات أيضا بالشفاعة، أو بمحض رحمة أرحم الراحمين. هؤلاء الموحدون، ولو فرض أن بعضهم لم يقيد لهم الشفيع ولم يسعفهم الله سبحانه وتعالى قبل دخول النار بشفاعة الشافعين أو بأي سبب فدخلوا النار، لا يعذبون عذاب المشركين، بل عذابهم عذاب تطهير، نارهم نار تطهير لتطهرهم مما وقعوا فيه، ثم بعد ذلك يخرجون من النار ويلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت البقر، فيدخلون الجنة وهم في غاية من النظافة والنزاهة، لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبون، والنار تطيب النار كما تطيب الذهب والفضة والحديد تطيب الأبدان وتزيل الخبث. هذا بالنسبة لمن لم يصحفوا قبل دخول النار، وإن دخلوا لا يخلدون أبدا. هذا معنى الموحدون لا يعذبون، أي إما لا يعذبون أصلا لا يدخلون النار، أو لا يعذبون عذاب المشركين جزاء توحيد. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. التوحيد ليس بالأمر الحي أيها الأخوة، ولكن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله هذا المعنى هو الذي يجهله كثير من الناس. يحبون الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، لكن يجهلون معنى ما جاء به هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله هي المفتاح، أنت ساعد لتدخل الجنة، كل يفتح ليدخل الجنة، والجنة لا تفتح إلا بالمفتاح، وأنت الذي تصنع المفتاح. المفتاح لا إله إلا الله، والمفتاح يحتاج إلى أسنان. ولا إله إلا الله الكلمة الجوفاء التي لم تقم بحقوقها ولم تركب لها الأسنان لا تفتح لك الجنة. انتبه، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، والأعمال الصالحة أعمال الجوارح وأعمال القلوب هي الأسنان، تركب الأسنان على هذا المفتاح، ويبعث مفتاحك قبلك إلى دار الكرامة. الجنة دار خلقها الله وأعدها للموحدين جزاء التوحيد. الجنة بوسعها وأبوابها جزاء للموحدين الذين أرسلوا مفتاحهم بأسنانه قبلهم، فإذا ما جاءوا اقرأ آية سورة الزمر ماذا قال الله تعالى في المتقين: وسيق الذين اتقوا إلى ربهم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هؤلاء الذين فتحوا لك الجنة قبل أن تصل إليهم، الواو هنا واو الحال، وفتحت أبوابها، والحال قد فتحت أبوابها قبل وصولهم، هي دار للكرامة ليس السجن. أما السجن لا يفتح إلا إذا جاء السجناء، ولذلك في أهل النار قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها في وجوههم، لأنها سجن، سجن لمن رفض التوحيد. والجنة دار الكرامة للموحدين، تفتح قبل وتهيأ وتفرش وتعطر، ويكون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا جاءوا قيل لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذا كل جزاء التوحيد. القرآن كله في التوحيد، كل القرآن، القرآن يتحدث عن التوحيد، الدعوة إلى التوحيد وجزاء التوحيد. جزاء الموحدين في الدنيا كيف أكرمهم الله وأيدهم ونصرهم على أعدائهم في معاركهم ومواقفهم، وكيف نكل بأعدائهم أعداء أصحاب التوحيد، وما هي لهم في الآخرة. أو حديث عن من رفضوا التوحيد وكيف نكل بهم في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة من العقاب. تدبر القرآن وافهم معنى لا إله إلا الله وسر إلى الله بين الخوف والرجاء، هذا هو التوحيد، وتلك الدار جزاء الموحدين. الذين لم يلتفتوا في إرادتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهباتهم إلى أهل السوى، هذا هو التوحيد، ولم يتقربوا بما يقولون ويعملون من الطاعات إلا إليه وحده، هذا معنى لا إله إلا الله، والله أعلم. نعم. إذا قال يا رسول الله مستغيثا به مستعينا به، لا فرق بين أن يدعو رسول الله أو يدعو غير الله، فرسول الله عليه الصلاة والسلام لم يرضى عمن قال له ما شاء الله وشئت، قال له قل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا، لا يجوز الاستغاثة بغير الله، يدخل في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجوز الاستغاثة بغير الله، ومن استغاث بغير الله أغضب الله وأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن على دينه ومنهاجه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنب، وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الآية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخل الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه. قال الله في حديث الإتمام فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله فابتغوا بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه والترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. على الشيخ رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هذا هو الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد. الباب الأول في معنى التوحيد وتفسير التوحيد، وإن كان يأتي أيضا مكررا بعد أن بين معنى التوحيد في الآيات التي ساقها